طيب، بعد ذلك انتقل الشيخ إلى أساليب المكي والمدني. كيف نعرف أن هذه السورة مكية أو مدنية؟ أحيانا يشكل عليك. الآن لو أسألك سؤال، سورة الرعد مكية ولا مدنية؟ سورة الرعد مكية ولا مدنية؟ مثلا سورة الحج هذه فيها خلاف قوي، سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، المعوذتين، سورة الإخلاص، في سور فيها إشكال، هل هي مكية ولا بل العلماء اختلفوا فيها وتوقفوا فيها، فأحيانا تجد بعض السور فيها إشكالات، يعني ليس فيها آثار تدل عليه أنها مكية ومدنية. وننظر في الأساليب، الأساليب مشتبهة عليك، الأساليب مشتبهة. يعني سورة الحج تخاطب ماذا؟ تخاطب المؤمنين في آيات كثيرة في أحكام الحج وأحكام الأضاحي، إذن هي مدنية، وتجد في أولها تخاطب الكفار قالوا إنها مكية فاختلفوا فيها. فكيف نتعرف على ذلك؟ العلماء ماذا قالوا؟ قالوا نعرف ذلك بأساليب، بأساليب السورة، أسلوب السورة يدلك، تعرف من خلال أسلوب السورة أنها مكية، صنفها بأنها مكية، ومن خلال السورة من أسلوبها تعرف أنها مدنية. لو سألنا أي شخص الآن قلنا له سورة المائدة وسورة الأنعام، المائدة مكية ولا مدنية؟ قال لك مدنية. والأنعام قال مكية. ليش؟ قال هذه أسلوبها تختلف عن أسلوب هذه، هذه فيها أحكام وهذه فيها عقائد، إذن في الأسلوب له دور. أيضا الموضوعات، موضوعات أيضا تحدد لك، فتجد السورة تتحدث عن موضوع معين. السورة تتحدث عن المنافقين مكية ولا مدنية؟ قل مكية مدنية. ليش؟ لأن النفاق لم يظهر إلا بعد. السورة تتحدث عن الجهاد مثل الأنفال والتوبة، إذن هي مدنية. لماذا؟ لأن الجهاد لم يفرض إلا بعد الهجرة. إذن عندنا موضوعات السورة أيضا تحدد لك، السور تحدد غير هذه السور. فإذا قرأت السورة وموضوعها عرفت أنها مدنية أو مكية. سورة قاف موضوعها عن البعث وإثبات البعث بالأدلة، إذن هي مكية، مكية. سورة الحجرات تتحدث عن آداب وأخلاق التعامل مع الرسول وتعامل المؤمنين بعضهم مع بعض، إذن هي مدنية. وهكذا هذه نسميها موضوعات السورة، أساليب السورة، هذه توضح لك.